الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا مع النظر إلى المسائل التي قد تعرض لها صاحب الكتاب، كتاب البيان القويم، لتصحيح بعض المفاهيم. ووقفنا على الكلام على مسألة مهمة جدا، هي مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فسئل هناك من يقول إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وهما في النار، بل هذا كلام صحيح؟ فالشيخ رد إجابة عجيبة، قال بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هما في الجنة، وقال بأن من يقول بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار فهو قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توعد الله لمن يؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم أتى ببعض الشبه ليست أدلة بحال من الأحوال ولا دليل فيه روح يمكن أن يقبل، أتى ببعض الشبه يعض عليها بالنوارز، سنبينها إن شاء الله، نفندها بعدما نبين أصل المسألة، وبعد ذلك حتى أجاب عن أدلة المخالفين بأجوبة يعني توجيهات كلها توجيهات لا تقبل حال من الأحوال. عامة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أصل هذه المسألة العظيمة مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. ألفت الانتباه في بادئ الأمر بأن هذه المسألة لم يتكلم عليها أحد من السلف، يعني هذه المسألة ما خاض فيها أحد من المتقدمين، فالمفروض علينا أن يسعنا ما وسع هؤلاء الأفذاذ الأكارم الأماجد. ما أحد تكلم في هذه المسألة في الرعيل الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا حتى من بعدهم المتأخرون من الفقهاء أو من بعض المحدثين هم الذين أثاروا وخاضوا غمار هذه المسألة، منهم السيوطي. الإمام السيوطي هو الذي رفع هذا العلم ينافح ويدافع ويقاتل قتالا شرسا من أجل هذه المسألة، ويعني هذا القتال جره إلى أن يدفع بالصدر لا بالعلم، وإلى أن يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة الوافرة المتوافرة المتضافرة التي هي كالشمس كشمس النهار. فأنا أقول بأن هذه المسألة ألا يسعنا ما وسع السلف؟ لما نتكلم في مسألة سكتهم عنها؟ أنحن أعلم؟ أنحن أتقى؟ أنحن أورع؟ أنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هؤلاء؟ هذه مسألة عجيبة، يعني عامة لولا أنهم قد أثاروها ما تكلمنا فيها بحال من الأحوال. والشبهة التي قد أثارها حام حولها بأن الكلام في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل باطل من أصله. الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم هو الكفر، والذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك، والذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاب دينه وشريعته. أما أن تقول يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إن تكلمت في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذاء له، طب لو كان كافرين هل يكون إذاء له؟ هو يحب الله ويقدم الله على نفسه وأهله، كما سنبين من الحكمة في مسألة أبوي النبي. مثلا هذا ليس بإذاء، قد قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أمته بل في أهله خاصة، وقال: يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت، ما أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك شيئا يا عباس. ثم أخذ يبين للناس هذه المسألة العظيمة وختم وقال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب لا ينفع عند الله جل في علاه. ليس بين الله وبين عباده نسب بحال، وسنذكرها إن شاء الله في الحكم. قام داود كما في الإسرائيليات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قام داود فقال ربي كل لسليمان كما كنت لي، فأوحي إليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكون له كما كنت لك. ليس بين الله وبين عباده نسب. الأصل الذي يحمون حوله، والأصل الصحيح حتى السيوطي قاتل من أجل أن يرد حديث إحياء أبوي النبي سلم، أن يرد الكلام في الوضع، لكن ما استطاع أن يصحح ولا أن يحسنه. يعني قاطبة من المحدثين ما قال أحد بتصحيحه ولا بتحسينه. جل المحدثين من المحققين ومن غيرهم يترددون بين الوضع وبين الضعف في حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمدة التي عندهم هو الآية العظيمة في قول الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحق أن الله جل وعلا بيّن في هذه الآية بيانا شافيا وفيا أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه الرسول النذير البشير. وهذه يعني جاءت في غير ما موضع من كتاب ربنا جل في علاه. فقال الله جل وعلا ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يعني لم يأتين بشير ولا نذير، لم تقم عليهم حجة. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إذن لو أهلكها وأهلها غافلون كان هذا ظلما، والله جل في علاه يترفع عن الظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالغرض المقصود قال الله أيضا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. لابد من الإنذار، لابد رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا تقوم الحجة إلا بعد إرسال الرسل. وهذا خلاف المعتزلة وأذناب المعتزلة. إن المعتزلة يرون أن ميثاق الذر حجة على العباد، فمن كفر وإن لم يأته رسول، يعني من كفر بالربوبية الله جل في علاه لم يأتي بالتوحيد، أنهم يقولون بالتحسين والتقبيح، يقولون ميثاق الذر حجة. ميثاق الذر هو قول الله جل في علاه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وأيضا حديث الصحيحين أن الله جل وعلا يأتي بأبأس أهل الأرض فيقول له لو كانت لك ملء الأرض ذهبا أو فضة أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. فقال قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. الغرض المقصود هذا قول المعتزل ولا نقول به بحال. الميثاق الذي تقوم به الحجة ويكون ويترتب عليه الثواب والعقاب هو ميثاق الرسل. لكن النظر في ميثاق الرسل هنا في قول الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل المقصود به شخص الرسول أم الرسول أو من يقوم مقامه؟ ومعنى من يقوم مقامه يعني من يبلغ عنه. لأننا لو قلنا بأن المسألة دائرة على شخص الرسول فقط فإذا في أمم كثيرة جدا لا يمكن أن تحاسب ولو بلغتهم الدعوة. صحيح بإجماع العلماء بأن المسألة دائرة على إقامة الحجة، وتقوم الحجة أصالة بالرسول الذي أرسله الله جل في علاه كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ثم جاءت الأدلة الأخرى التي تبين بأن من قام مقام الرسول يدخل تقام به الحجة، لأن الله جل وعلا قال بالوصف ما على رسولنا إلا البلاغ، والبلاغ يكون به أو بغيره كما بعث نفسه من الرسل إلى قيصر وكسرى يبلغونهم ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من شريعة ربنا جل في علاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وعندنا في الحديث الأربع الذين يحتجون على الله يوم القيامة كلهم حجة على الله، منهم أهل الفترة كما سنبين هو يقول ما أتاني رسولك، يعني ما أتأني رسولك ولا أتتني حجتك، لم أسمع بها، لم تأتيني الآيات البينات الطاهرات حتى أكون متبعا لهذه الحجة. فيكون معنى قول الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني إما شخص الرسول وإما من يقوم مقام الرسول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا قول الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هو الأصل الأصيل عندهم. قالوا أمنة وعبد الله لم يأتهم محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بالضرورة لم يأتهم، ولا إبراهيم، وكذلك أباء النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الآن سنوضح المسألة إن شاء الله بيانا شافيا واضحا، ثم نتعرض للشبه ونرد عليه. أهل الفترة هم أهل فطور الوحي، معنى الفترة فطور الوحي يعني ما بين رسولين فطر الوحي، ما جاء نبي ولا رسول. والأصالة في هذا الباب ما بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي رسول، بين الرسولين الكريمين العظيمين الجليلين لم يأتي رسول. هذه أهل الفترة أهل فطور الوحي. وأهل الفترة الأصل فيهم أنهم يختبرون يوم القيامة، هذا الأصل في أهل الفترة أنهم غير معذبين بل هم يمتحنون يوم القيامة. أهل فطور الوحي الذين لم تبلغهم الدعوة، لم تبلغهم الحجة، لم يأتهم نذير، لم يأتهم رسول، لا بشير ولا نذير، نقول هم يختبرون يوم القيامة. فقاموا فقالوا وما دليلكم على الاختبار يوم القيامة؟ قلنا حديث الأسود، حديث بسند صحيح، الأسود بن سريع رضي الله عنه وأرضاه، حديث الأسود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع يوم القيامة يدلون بحجة، رجل يعني حجة على الله، رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق يعني رجل فيه عتة، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة. فأما الأصم فيقول يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا. هذه دلالة واضحة جدا على أن الحجة على الرسول أو من قام مقام الرسول، المهم أنها تبلغ. فيقول يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، أو قال يقذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات على الفترة، الرابع اللي هو من مات على الفترة، وأما الذي مات على الفترة فيقول ربي ما أتاني رسولك. وما أتاني رسولك يعني الرسول أو الحجة التي يعني بلغت المرء من الرسول أو ممن قام مقام الرسول. فإذا هؤلاء الأربعة لهم حجة، هم أهل الفترة أهل فطور الوحي، لم تبلغهم الحجة، لم تبلغهم الحجة. أربع لهم الحجة يوم القيامة، الأصم لم تبلغه الحجة، لم يسمع الحجة، ورجل معتوه مجنون لا يكلف، رفع القلم عن ثلاث، ورجل أحمق أو رجل هرم هذا لا يعقل شيئا، ورجل آخر هو أهل الفترة. هؤلاء يرسل الله جل في علاه إليهم رسولا أن يدخلوا النار، والله أعلم بما كانوا عاملين، أن يدخلوا النار. فأما الذي مات على الفترة فيقول يا رب ما أتاني رسولك. فأما من كان والله أعلم بما كانوا يعملون، فأما من كان على خير فسيدخلها، فإن دخلها كانت بردا وسلاما عليه، وأما العاصي والله أعلم بما كانوا يعملون لا يدخلها، فيزج في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. إذن فهذه الأصل الأصيل في هذه المسألة، كل من كان من أهل الفترة ولم يبعث إليه الرسول فهو من المختبرين يوم القيامة بتصريح كلام النبي أو بصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن ننظر نظرة ممحصة. إذا قلنا بأن الأصل بأن أهل الفترة يختبرون، وأن ما بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الفترة، لكننا نقول هم على أصناف ثلاثة، صنف في النار وجزم بأنهم في النار، وصنف في الجنة وجزم بأنهم في الجنة، والصنف الآخر المسكوت عنهم هم، وصنف آخر المسكوت عنهم هم الذين يقال فيهم أنهم سيختبرون يوم القيامة. وهذا ليس من بنات أفكاري ولا من كيسي ولا من عندي، هذه المسألة أدور مع الشرع حيث دار، والشرع هو الذي قسم لنا ما بين فترة عيسى عليه السلام وما بين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصناف. قالوا شوقتنا، ائتنا بالدليل على ذلك، نقول الدليل ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جزم رسول الله بأن أحد الناس كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على التوحيد، التوحيد الخالص، منهم من لم يأكل مما ذبح على النصب لا يأكل منها بحال من الأحوال، منهم من قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة وحده يوم القيامة، ومنهم من قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم جزما أنهم من أهل النار. لذلك نحن نقول هم أصناف ثلاث، أصناف ثلاثة. الصنف الأول صنف جزم نبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة قاموا على التوحيد، منهم قس بن سعيدة، قس بن سعيدة زيد بن عمرو بن نفيل جزم نبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومنهم ورقة بن نوفل وأمثال هؤلاء وأطراب هؤلاء جزم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، وهم قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من الناجين لأنهم كانوا على التوحيد الخالص، قد تعبدوا لله جل في علاه على دين وبلغتهم ديانة إبراهيم وديانة عيسى عليه السلام. لذلك ورقة بن نوفل كان موحدا، وكان آنذاك يمكن للمرء أن يتعبد لله بأي شرعة، شرعة إبراهيم، شرعة موسى، شرعة عيسى، المهم أن يأتي بالتوحيد. لذلك ورقة بن نوفل قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا قد تنصر، تعبد له بالنصرانية وكان موحدا. وأيضا قس بن سعيدة يبعث أمة هو وزيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء في الجنة وجزم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام فأبوا الكفر وتقبلوا التوحيد وانصاعوا إلى شريعة التوحيد وعملوا بها، لذلك هم من الناجين. وصنف آخر هؤلاء أبوا شريعة إبراهيم أو أبوا رسالة إبراهيم ورسالة عيسى وأصل رسالة التوحيد، أبوا التوحيد وتقبلوا الكفر فكانوا بالجزم من أصحاب النار، منهم عمرو بن لحي. عمرو بن لحي قد جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما عرج به قال رأيته يدور حول أقتابي بقصبه، يجر قصبه في النار، هو الذي سيب السوائب، هو الذي أتى بالأصنام إلى مكة، فهذا من أهل النار وهو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلنا هؤلاء الصنف وصلهم بلغتهم دعوة إبراهيم فرفضوها وما قبلوا التوحيد وكانوا يعبدون الأوثان اختيارا دون إكراه، اختيارا لا إجبارا يعبدون الأوثان، فكان مآلهم إلى النار، وقد جزم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من هؤلاء أبو النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك بالغة، لذلك يعني يجب علينا أن نطلع على الحكمة في كيف نقول ونجرؤ على أن نبين أن أبا نمسلم في النار. أنا أقول أيضا أبو نمسلم ممن بلغته دعوة إبراهيم عليه السلام فأباه، أبا دعوة إبراهيم، وأم نمسلم كذلك. وإن كان بعض العلماء من أهل السنة لا يجزمون في مسألة الأم لكن يجزمون في مسألة الأب، لأن الحديث فيه نوع احتمال لكن احتمال ضعيف، وإلا فالحق كل الحق، الأدلة صريحة جدا في كفر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ندور مع الشرع حيث دار، وليست المسألة بملكنا ولا بأيدينا ولا بالعواطف، ولا يقال هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه حكمة الباري، حكمة الباري يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي كما سنبين. أما أبو النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم عندما سأله الرجل أين أبي، قال أبوك في النار، فولى الرجل مغضبا، فلما علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له قال ردوه عليه، فجاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، أو قال إن أبي وأباك في النار، أبي وأبوك في النار، هذا تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تأتينا وتقول أبي وأبوك في النار بمعنى عمي أبي، تأتي بها بعمي، وأين الدليل على ذلك؟ الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة، أين قرينتك أنت؟ ما في قرينة ولا في دليل. يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، قلنا قد بعث الرسول، إبراهيم رسول وعيسى رسول وموسى رسول، وقد بلغت الدعوة والحجة لهؤلاء فرفضوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزما أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار، وليس هناك مجال للعم بحال من الأحوال. وأنت لو قلت حتى أنه العم قلنا لك هات الدليل، ما عندك دليل، سنرد عليك بلازم آخر أن تقول بأن عم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينجو أيضا، ولو قلنا بأن عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا إذاء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العم صنو الأب، فيلزمك ما تلزمنا به أن هذا من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في عمه، يؤذى في أبيه، يؤذى في جده. فإذا قلت إن أبي وأباك في النار، أبي وأبوك في النار بمعنى عمي، فهذا خلاف الظاهر، ولا يقول أحد ولا يمكن أن يقول أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ويقول عمي وعمك في النار، هذا كلام باطل. والأمر الثاني لو قلنا بقولك ما هذا أيضا إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، تفر من شيء وتقع فيه. لما؟ لأنك تتخبط لا تستطيع أن تتبين وتنظر بعينين جميلتين لكل الشر للأدلة الصريحة الصحيحة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول سلم أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار، وهذا جزم، جزم وهذا خبر. وطبعا الأصولي يعلم بأن الأخبار لا تنسخ، لا يجوز، لا يجوز على الخبر النسخ، لأن هذا كذب. لا يمكن أن نقول بأن النسخ يصح في الأخبار، لأنك لو قلت يصح النسخ في الأخبار يبقى ما كان خبرا سابقا وجاء خبرا آخر بعده مخالفا، إذن الخبر الأول صار كذبا، وهذا محال على الله ومحال على رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء به وسلم قد أخذه من وين؟ قد أوتي به من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا قال وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. طب لما؟ لأن الله جل وعلا قد منع المؤمنين من الاستغفار للكافرين، وما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لما؟ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن فلأنهم من أصحاب الجحيم يتبرأ المرء منهم، لا يؤذى بسبهم. لما؟ لأنه يحب الله ويحب دين الله، ولا يحب إلا ما أحبه الله جل في علاه، والله يحب المؤمن ويكره الكافر. فلا بد على النبي صلى الله عليه وسلم لزاما أن يكره الكافر ويحب المؤمن كما أن ربه جل في علاه يحب المؤمن ويكره الكافر. فإذا هذا دليل أيضا ظهر لنا في الصنف الثاني، ألا وهم الذين يدخلون النار جزما، وهؤلاء لا يمكن أن نعتذر لهم بقول الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، والدلالة على ذلك دلالات. الدلالة الأولى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد التصوير في الكعبة وصوروا إبراهيم يستقسم بالأزلام، قال لا والله كذبوا عليه، والله قد علموا أنه لم يستقسم بالأزلام. قال قد علموا، من وين علموا؟ قد جاءتهم هذه الحجة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة كما في الصحيح عن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم كرم الضيف ويعطي ويعمل الخيرات والصالحات، هل له من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فقالت هل له من شيء؟ قال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. من أين علم ابن جدعان بأن الله يأخذ الذنب ويغفر؟ إلا أن تكون بلغته دعوة عليه السلام أو دعوة عيسى عليه السلام، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعلم أن هناك يوم نسميه هو يوم اللقاء، يوم هو يوم الدين، ويعلم أنه سيقف بين يدي الله جل في علاه يأخذ بالذنب ويغفر. هذا لا يكون إلا من شريعة نبي، لا يمكن إلا ببلاغ الرسالة. وهذه دلالة واضحة جدا لذلك أنه قد بلغته الدعوة، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ففيها دلالة على أن هناك أصناف من أهل الفترة قد بلغتهم دعوة إبراهيم. وأيضا صريح قول الله جل في علاه كلما ألقي فيها فوج، ويصف النار وما فيها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ وإن كان الإجماع على أنه ليس هناك ثمة نذير بين عيسى عليه السلام وبين محمد، فلا بد أن نقول بالتوجيه الثاني الذي عليه إجماع الأمة، يعني جاءهم النذير الذي يقوم مقام الرسول، بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأة سمع من قالتي فوعاها فأدها كما سمعها. فقد بلغوا شريعة إبراهيم، بلغوا رسالة إبراهيم، بلغوا دعوة عيسى عليه السلام، وهذا ظاهر واضح. صنف ثالث، الصنف الثالث، هؤلاء لم نجد دليلا على نجاتهم ولا على هلاكهم يوم القيامة، قلنا هم من أهل الفترة وهؤلاء يختبرون يوم القيامة. وليست المسألة قاصرة على ما بين الرسول وبين عيسى عليه السلام، بل المسألة في كل الفترات هذه الدنيا، من لم تبلغه الدعوة فحكمه حكم أهل الفترة يختبر، وأيضا يعني يأتي يوم القيامة فيختبر الله جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على مسألة أهل الفترة. فإذا جزمنا كأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في النار كما جزم هو، ونحن لا نتعدى ولا نتعدى قوله، هو القائل. لو كان كما تزعمون أنهم في الجنة لما يقول هو ذلك؟ لما يقول هذا الكلام؟ لما؟ حتى يضلل الناس؟ حاشاه حاشاه ثم حاشاه صلى الله عليه وسلم، غلط. المقصود بأنه إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار فقد جزم بذلك، وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فقد قلنا بأنه لم يأذن له لأنها من المشركين، لكن أذن له في الزيارة، فيها دلالة كما استنبط النووي وغير النووي على أن الزيارة للمشركين في الحياة جائزة والزيارة بعد الممات جائزة. فإن كانت في الممات جائزة كما جوز الله جل وعلا نبيه أن يزور قبر أمه، ففي الحياة من باب أولى، لأن في الحياة يمكن يكون هناك مطمع لدخولهم في الإسلام. أما الحكمة العظيمة التي خفيت على هؤلاء الذين يدفعون بالصدر دون العلم والأدلة، الحكمة من حال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، الحكمة من ذلك عظيمة جدا، حكم ظهرت لنا وحكم خفية يعلمها ربنا ولا نعلمها. من هذه الحكم قدرة الله تعالى جل في علاه وعظيم ربوبيته، فمن قدرة الله جل في علاه أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني يخرج الكافر من صلب المؤمن ويخرج المؤمن من صلب الكافر، وهذه كما قلنا مسألة عظيمة جدا تظهر ربوبية الله جل في علاه. فقد أخرج إبراهيم عليه السلام من صلب كافر، آزر أبو إبراهيم كان كافرا جلدا، وقد أخرج من صلبه إبراهيم عليه السلام، وأيضا أخرج من صلب نوح المؤمن التقي النقي من أولي العزم من الرسل، أخرج ابنه الكافر عندما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال السآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولما دعا ربه جل في علاه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله جل في علاه ردا على نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قال إنه عمل في قراءة أخرى غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فمن قدرة الله وعظيم ربوبية الله جل في علاه أخرج من صلب نبي هو من أولي العزم من الرسل، أخرج من صلبه كافرا، هذه دلالة على أن القدرة بيد الله جل في علاه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الحكمة الثانية التي نستنبطها من حال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نسب بين الله وبين عباده، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، وهو من؟ هو أب النبي، وهي من؟ هي أم النبي، لكن الله جل في علاه يكشف عن القلوب والأعمال فيؤاخذ عليها، وإن الله جل وعلا قد قال قولا فصلا في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا نسب بين الله وبين عباده، والمرء نجاته وهلاكه دائرة على العمل الصالح وتوحيد الله جل وعلا. انظر إلى إبراهيم لما وعد أباه موعدة أن يستغفر له، لما جاء يوم القيامة تبرأ منه لما علم أنه عدو لله جل وعلا. ونوح كذلك قال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وأيضا لوط عليه السلام زوج لوط كانت كافرة، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فمن هذه الحكم أيضا لا نسب بين الله وبين عباده، لا تحسبن أنك من أهل البيت أو أنك لك قرابة مع رسول الله أنك ستكون من المرموقين في الدنيا وفي الآخرة أو من الناجين في الدنيا وفي الآخرة، لا والله، إن الله لا ينظر إلى نسبك، ينظر إلى قلبك وعملك فتؤاخذ على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم خذي من مالي ما شئت ما أغني عنك من الله شيئا، يا صفية خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس خذ من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إبراهيم لا يستطيع نفعا لأبيه، نوح لا يستطيع نفعا لابنه، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفعا كاملا مطلقا لعمه أبي طالب، فقط بالشفاعة الخاصة تكريما له أنه في ضحضاح من النار. الغرض المقصود هذه من الحكم العظيمة أن الله جل وعلا يجعل أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من الكافرين، لما من الحكم التي ظهرت لا نسب بين الله وبين عباده. الحكمة الثالثة اختبار عبودية النبي صلى الله عليه وسلم ليرتقي منازل علا عند ربه جل في علاه، وأيضا لتظهر كرامته وليظهر فضله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا اختبره وابتلاه بأن أبويه في النار، ومع ذلك هو خاضع ذليل متمسك لربه جل في علاه، لا يتسخط على قدر الله ولا يمكن أن يتسخط على قدر الله، حاشاه ثم حاشاه. لما بكى عند موت إبراهيم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن الفراق يا إبراهيم محزنون، قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل في علاه. فهذا اختبار وبلاء عظيم على للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين خضوعه التام وعبادته الكاملة وذله التام لربه جل في علاه. لذلك لما ذهب إلى القبر وزار أمه بكى وأبكى من حوله، بكى وأبكى من حوله، ومع ذلك لم يتسخط على قدر الله جل في علاه، ولم يقل ببنت شفه فيه شيء من التسخط على قدر الله جل في علاه. نعم الرجل المؤمن الذي يرضى عن ربه جل في علاه، ومن يتقدم على ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رضي عن ربه ورضي عن شرعه وعن قدره سبحانه جل في علاه. من الحكم العظيمة أيضا في حال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأمن أحد مكر الله. هذا رسول الله نقول العزم من الرسل، بل هو أعظم الرسل، بل هو سيد الرسل، بل هو سيد الناس أجمعين، ومع ذلك انظر كيف أن الله جل في علاه قد يعني جعل أبويه من الكافرين، لا يأمن أحد مكر الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا بلسان الحال ولسان المقال ألا نأمن مكر الله، وهو يقول لا لا ومقلب القلوب، وهو يقسم ويقول والذي نفسي بيده، يذكر نفسه. وأيضا أنه كان يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذه دلالة واضحة جدا على الإنسان لا يأمن مكر الله جل في علاه، ولا يأمن مكر إلا القوم الكافرون. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم لم يأمن مكر الله، خشي على نفسه أولا من أن يعبد الأصنام، وهو من؟ هو أبو الأنبياء، وهو من؟ من أولي العزم من الرسل، وهو من؟ الأقرب إلى ربه جل في علاه الخليل. ومع ذلك ترى أنه يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيضا من الفوائد العظيمة يا أخي، الفوائد العظيمة، مدار الحب والبغض والولاء والبراء ليس النسب، ليس النسب، بل هي الديانة والتقى والورع. لذلك يقول الله جل في علاه لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا لا يصح ذلك بحال. فمدار الولاء والبراء والمحبة والبغض مدار ذلك على الديانة، على الدين. فهنا ننظر أن السلام يحب من والاه في ديانته، لكن من كان نسيبا له أو كان عما له أو كان أبا له وكان كافرا يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، كما قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. إذن هذه المسألة، ومن الإنصاف أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث أقوال. القول الأول طبعا أهل السنة اختلفوا على قولين، والقول الثالث لأصحاب الطرق والكشف والمنامات الذين يقولون بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأيضا حق أن من أهل السنة من قال ذلك منهم السيوطي غفر الله لنا وله. والقول الثاني هو القول بأنهم في النار، وقالوا هذا هو الأسلم وهذا هو الحق، وما علينا إلا أن ندور حول شرع ربنا جل في علاه، وما شرع ربنا جل في علاه، وما حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أما القول الثالث فهو التوقف، بعضهم قال سكن تسلم، أسلم أن نسكت عندنا هذا الحديث وحديث إحياء الأبوين النبي فنسكت ولا نتكلم في هذه المسألة، وهذا خطأ، خطأ مبين. كيف تسكت وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبي وأبوك في النار، كأنك تكذبه، فلا تتق الله ولا بد أن تنصاع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. عند القوم شبهات لا أدلة. من هذه الشبهات أولا شبهة الأولى قول الله جل في علاه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قالوا هنا أراد عم النبي لا أبو النبي، واستند إلى قول بعض المفسرين في ذلك. والصحيح الراجح أن آزر هو أبو إبراهيم عليه السلام، آزر هو أبو إبراهيم. قال الحافظ ابن كثير نقلا عن الكتاب الماتع، وهو أصل هذا الكتاب كتاب ابن جرير الطبري، قال والصواب أن اسم أبيه يعني أبي إبراهيم عليه السلام أن اسم أبيه آزر, أن اسم أبيه آزر. وتكلم بعد ذلك ونقل قول ابن جرير في هذه المسألة والأجداد والأسماء, لكنه قال بالجزم أن اسم أبيه هو آزر. أخذ بشبهة أخرى, هذه الشبهة وهي قول الله جل في علاه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين, وتقلبك في الساجدين. وهذه قد احتجوا بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب في أصلاب أهله, وهؤلاء وصفهم سلم أنهم من الساجدين, إذن لا يكون من الساجدين إلا وهو مؤمن. والرد على هذه الشبهة, والرد على هذه الشبهة سهل يسير. أولا نقلا عن الإمام الطبري وهو يقول قول الله جل وعلا وتوكل على العزيز الرحيم, قال توكل على العزيز في نقمته من أعدائه القوي المتين سبحانه جل وعلا الرحيم بمن أناب وتاب ورجع إليه, الذي يراك حين تقوم يعني يراك وأنت تقوم إلى صلاتك, تقوم ويقوم الناس معك, أقم يا بلال أرحنا بها يا بلال. وكان مجاهد يقول في قول الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم أينما كنت عموما. أما قوله وتقلبك في الساجدين فاختلف أهل التأويل فيها على أقوال, قال بعضهم ويراك ويرى تقلبك في صلاتك حين تقوم فتقرأ وتركع فتسبح ثم ترفع ثم تسجد, هذا معنى وتقلبك في الساجدين. وقال ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين يقول قيامك وركوعك وسجودك, يعني مسألة صلاتك. وإن كان يعني آخرون قالوا والمعنى ويرى تقلبك في المصلين وإبصارك منهم من هو من خلفك كما تبصر من هو بين يديك, والصحيح الراجح في كل هذا يعني العموم, وإن كان الذكر خصوصا على الصلاة فيكون المعنى أن الله جل في علاه يراك في تقلبك في الساجدين أنت ومن معك, فهذا مدح للنبي ومدح لصحابته الكرام أنه من الساجدين وهو من الساجدين. وتقلبك في الساجدين, في الساجدين من حولك الذين يصلون خلفك, وهذا الراجح الصحيح. وإن قال بعضهم بالعموم قال تقلبك في الساجدين يعني تصرفك في الناس عامة, والصحيح القول الذي رجحناه ألا وهو وتقلبك في الساجدين أي تقلبك بين يدي هؤلاء الذين يصلون ويسجدون معك ويركعون معك, وهذا تعديل ومدح وثناء حسن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشبهة الثالثة التي قد تمسكوا بها وهي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها, قالت حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم فبكيت لبكائه, ثم إنه ظفر أي وسب فنزل فقال يا حميراء استمسكي, فاستندت إلى جنب البعير فمكث عني طويلا ثم عاد إلي وهو فرح مبتسم, فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله نزلت من عندي وأنت باك حزين مغتم فبكيت لبكائك يا رسول الله, ثم إنك عدت إلي وأنت فرح مبتسم, فعن ماذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مررت بقبر أمي آمنة فسألت الله ربي أن يحييها فأحياها فآمنت بي, وقال آمنت وردها الله جل في علاه. هذا الحديث يقولون صريح في أن أم النبي أحياها الله جل في علاه وقد آمنت به. وهذا حديث موضوع قد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات, وغير ابن الجوزي قد ضعفه الدارقطني وغير هؤلاء من المحدثين الأسبقات الأثبات قالوا بالوضع, وجمهرة المحدثين على الضعف, وما رأيت أحدا قد حسن هذا الحديث على حد علمي. يقول ابن الجوزي في الموضوعات هذا حديث موضوع بلا شك, والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم, إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن من بعد الرجعة, لأنه انتهى الأمر, الغيب صار عنده شهادة. الله جل وعلا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون, من صار الغيب شهادة عنده لا يمكن أن يرجع فيؤمن مرة ثانية, لا ينفع. أرأيت في الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين الله جل في علاه أنه قد فتح التوبة وباب التوبة إلى يوم القيامة على مصراعيه إلا أن تشرق الشمس من مغربها, لأن الغيب صار شهادة, فإذا صار الغيب شهادة فلا رجعة ولا نفع لهذا الإيمان. فقال أيضا يقول قد قال الله جل وعلا فيمت وهو كافر, قوله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فكيف أحياها له؟ قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لم يأذن له بالاستغفار، فكيف يحييها له فيدعوها إلى الإسلام؟ والشبهة التي يتمسكون بها أيضا وهي الحديث الذي هو عمد عندهم وقد استدل به المصنف، أحيى الله أبا النبي وأم النبي فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فأسلما، ليته صح حتى ننتهي. لكن هذا الحديث ضعفه كثير من المحدثين وقال بالوضع كثير من المحدثين، فالدارقطني قال هذا حديث موضوع لا شك في ذلك، قال ابن الجوزي هو حديث موضوع، فقال كثير من علماء ابن شهين وغير ابن شهين قالوا بضعف الحديث وضعيف جدا بالمجاهيل الذي في هذا الإسناد، والمتن منكر كما قال ابن كثير، وهذا حديث فيه نكارة، أو قال هذا حديث منكر، والنكارة هنا يقصد بها نكارة المتن، كيف يحل الله جل في علاه أباه وأمه وأنه قد قال كلمة لا رجوع فيها أن من مات لا يرجع إلى هذه الدنيا، كلمة هو قائل والله جل في علاه بأن من مات لا يرجع إلى الدنيا، كما الحديث الصحيح أن مسلم أقام عبد الله أمامه فقال تمنى، قال أرجع إلى الدنيا فأقاتل فأقتل، فلما علم الله جل وعلا أنه ليس به حاجة يعني ما أجاب له، لأن الدنيا من مات منها وخرج منها لا يرجع إليها مرة ثانية، هذا الذي قد قال الله جل في علاه وبيانه في كتابه. فقوله استدلالهم بحديث أحيى الله أبا النبي وأم النبي هذا حديث موضوع، وقال كثير من العلماء هو ضعيف جدا بإسناد مجهولون ولا يصح سندا بحال من الأحوال. أما الشبهة الرابعة التي يتمسكون بها هي على نفس هذه الشبهة، ألا وهي قول علي بن أبي طالب يرفعه أن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك حجر كفلك، قال الله جل في علاه إني حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك على بطن حملك وعلى حجر كفلك، وهذا كما قلنا حديث أيضا كسابق، فهو حديث موضوع كما قال العلماء ومنكر في المتن. وأما ما يتمسكون به الشبهة الخامسة أو السادسة أو الشبهة التي يتمسكون بها عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفعته في هؤلاء النفر في أبي وعمي وأبي طالب وأخي من الرضاعة يعني من السعدية ليكونوا من البعث هباء، ليكونوا من البعث هباء، والنفر في عمي أبي طالب في طبعا في أبي يقصد في أبيه عبد الله وفي عمي أبي طالب وفي أخي من الرضاعة. وهذا الحديث أيضا حديث موضوع، هذا الحديث حديث موضوع فيه محمد بن فارس وليس بثقة، وله محمود المذهب أصالة، كان رافضيا غاليا في الرفض ضعيفا جدا في الحديث، والحديث الذي صح خلافه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا عن عمي أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو الآن في ضحضاح من النار، وفي رواية يلبس علي من نار يغلي بهما دماغهم. فإذا هذه الشبهة التي يتمسكون بها كلها شبه وهي لا تصح بحال من الأحوال، فلذلك عليه أن يتقي الله ربه في هذه المسائل ولا يدعي أن هذا يكون من الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان من الإيذاء لقلنا بأن مسلم الإمام مسلم قد آذى رسول الله، بأن الإمام أبو داود قد آذى رسول الله، الإمام النسائي قد آذى رسول الله، كل هؤلاء خرجوا هذه الأحاديث أبي وأبوك في النار، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فهذه دلالة واضحة جدا على وهاء ما يتمسكون به. وانظر كيف كان العلماء يبوبون لهذا الحديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، كل منهم كابن ماجه يعني يبوب يقول باب ما جاء في زيارة قبور المشركين، باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. والنووي قد بوب في شرحه على صحيح مسلم في حديث إن أبي وأباك في النار قال باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعته ولا تنفعه قرابة المقربين. وهذا عند كثير من علمائنا أيضا قال بذلك، وعند حديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، قال النووي فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة إطباق من هؤلاء العلماء على أنهما مات على الكفر. وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرر القاضي عياض والنووي في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بكى على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به، وحري به أن يبكي، فقد بكى على أنهما ما مات على الإسلام. يقول الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة بعد تخريجه لحديث إن أبي وأباك في النار، قال وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم كما بينا، يعني أنهم تبلغهم الدعوة بالرسول أو بمن يقوم مقام الرسول. يقول الإمام البيهقي ولا نعم ما قال، يقول في كتابه دلائل النبوة بعد تخريجه لحديث إن أبي وأباك في النار، وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وفي السنة الكبرى أيضا قال وأبواه كانا مشركين، بدليل إن أبي وأباك في النار، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فانظر من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه في حال من الأحوال، بل قد نقل بعض العلماء الإجماع على أن من مات في الجاهلية فهم في النار، لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام ولم يوحدوا الله جل في علاه. فإذا قلنا بهذا الكلام فنحن نقول والأولى بنا أن نقول والأجدر بنا أن نقول لا نفتح هذا الباب يسعنا ما يسع الآخرين بأننا نكف عن هذا الكلام، فإذا سألنا سائل ما لنا إلا أن نقول قد قال نبينا كذا وكذا، ولا نتعدى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشبه الواهية التي قد تمسكوا بها. وكما قلنا لما رد على الحديثين بالرد الأول أنه قال بأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار بأنه عمه، يعني هو عمي، كلام باطل، وبينا ضعفه واستئذان أيضا الاستغفار. قالوا فإن لم تقبلوا التوجيه فهذه أحاديث آحاد خالفت القرآن المتواتر القطع الدلالة والثبوت، فالقائل بهذا قد أخطأ خطأ فاحشا، والحديث الأحاد يؤخذ به في العقائد، وأنت لست بمعتزل الفكر حتى نقول بأنك لا تأخذ بحديث الأحاد في العقائد، وأحاديث الأحاد تؤخذ في العقائد، تؤخذ في الفروع، في الأصول والفروع، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكل ينزل تحت قول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا جاء المجال إن شاء الله الكلام بالتفصيل على كلام المحدثين على أحاديث الأحاد، وهل أحاديث الأحاد تفيد العلم والعمل أو تفيد الظن والعمل، أنا يعني قلت بين المحدثين من أهل السنة والجماعة يعني خلاف. الجمهور يقولون بأن حديث الأحاد يفيد الظن لا يفيد القطع العلم، لا يفيد العلم، يفيد الظن لكن يوجب العمل، يوجب العمل. وبعض المحققين قولهم من ذهب، قال والله وإن كان من الآحاد فهو يفيد العلم ويفيد العمل، قد قال الله جل وعلا وما آتاكم عموم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم انتقل المصنف إلى سؤال آخر، ما أهمية حب آل بيت النبي وما هي حدود تلك المحبة وما هو الفاصل بين المحبة حد المحبة والمغالاة المذمومة. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عنها. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.